إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، يقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عباد الله المؤمنين، ما زال الإسلام في عز ومنعة منذ أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما كانا فارس قريش وبطليها، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. لقد كان إسلام حمزة رضي الله عنه في أول الأمر أنفة لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره للإسلام وأعز الله جل وعلا به الدين. ومعروف من حمزة: لقد قتل العتاة يوم بدر ومزق صفوف الشيطان في تلك المعركة الفاصلة، لقد أسلم عزيزا ومات شهيدا وعاش كريما. وتتشابه بداية إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحادثة موتهما كذلك. فأما إسلامهما فقد كان نصرا وعزا، نصرا للمسلمين المستضعفين، فقد استطاع المسلمون أن يصلوا عند الكعبة جهارا وأن يخرجوا في صفين يعلنون إسلامهم لله رب العالمين. وأما وفاتهما فقد ماتا شهيدين. حمزة رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا في غزوة أحد، قتله وحشي بن حرب ثم أسلم رضي الله عنه. وعمر مات شهيدا وهو يصلي، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. وسأذكر بإذن الله جل وعلا شيئا من قصة إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. فأما إسلام حمزة ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى محمد بن إسحاق أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآباه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله ابن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، فكان إذا رجع من قنصه لم يرجع إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لا يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز قريش وأشدها، وكان يومئذ مشركا على دين قومه. فلما مر بالمولاة وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفا قبيل وجده هاهنا فآباه وشتمه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله جل وعلا به من كرامته، فخرج سريعا لا يقف على أحد كما كان يصنع، يريد الطواف بالبيت معدا لأبي جهل أن يقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع قوسه وضربه بها ضربة فشجه بها شجة منكرة، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. قال حمزة: وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة على إسلامه وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه. وأما إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أسلم في السنة السادسة من النبوة في شهر ذي الحجة، بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنهما. كانت أول البشائر بإسلام عمر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهو يصلي حيث بات ليلة خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يسمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. قال يعني عمر: فقلت أي في نفسي: هذا والله شاعر. لما سمع عمر القرآن قال في نفسه: هذا والله شاعر، يقصد به النبي. قال: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت: كاهن. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إلى آخر السورة. قال: فوقع في نفس الإسلام. عباد الله المؤمنين، كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه. فخرج يوما من الأيام متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد الله العدوي فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك، أي زوج أختك، قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دابرا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن الأرت رضي الله عنه، معه صحيفة فيها طه يقرئها إياها، وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت واختبأ، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب لهما، فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد سببتما. فقال له فتن: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عليه عمر فضربه ضربا شديدا، فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها بيده فدما وجهها، فقالت وهي رغبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما يئس عمر ورأى ما بأخته من دم ندم واستحيا وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمس إلا المطهرون. فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس. قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وفي رواية: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار، فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلال الباب فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ فقالوا: عمر. فقال عمر: افتحوا له الباب، فإن جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج إلى عمر ولقيه في الحجرة، فأخذ بما جامع ثوبه وحمائل السيف، ثم جذبه إليه جذبة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد: عباد الله المؤمنين. وعندما أسلم عمر رضي الله عنه وأعلن إسلامه في قريش ولم يجر أحد غيره وغير حمزة على إعلان إسلامه مباشرة لما كان يتمتعان به من قوة الجسد وضخامة القامة وقوة العزيمة والإرادة والإيمان. روى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمر يعني عن ابنه رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب قال: أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي. فخرج عمر: وخرجت وراء أبي وأنا أليهم أعقل كل ما رأيت، حتى أتاه فقال: يا جميل، هل علمت أني أسلمت؟ قال عبد الله بن عمر: قال: فوالله ما راجعه الكلام حتى قام يجر رداءه، وخرج عمر معه وأنا مع أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، إن عمر قد صدق. فقال عمر: كذبت ولكني أسلمت. فبادروه فقاتلهم وقاتلوه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، فقال لهم: اعملوا أو اصنعوا ما شئتم، فأقسم بالله لو قد كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حذرة وقميص أو نسي، فقال مه، فقالوا خيرا عمر بن الخطاب سبق، فقال فمهن. فرجل اختار نفسه دينا، أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم؟ هكذا عن الرجل، فوالله لكأنما كان على ثوب كشف عنه. فلما قدمنا المدينة، يقول ابنه، فلما قدمنا المدينة قلت يا أبتي من الرجل صاحب الحلة الذي صرف عنك القوم؟ قال ذلك العاصي ابن وائل السهمي. عباد الله المؤمنين، لقد كان خبر إسلام عمر بن الخطاب بالنسبة للمشركين كالصاعقة تنزل عليهم، لأنهم علموا حينئذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه سيزدادون قوة ومنعة. وإن كان عمر الشديد على الإسلام قد أسلم، فما الأمر في بقية الناس؟ هذا بالنسبة للمشركين. أما المسلمون فقد كان موقفهم موقف المنتصر الذي عانى من الويل والجحيم سنوات طويلة. روى مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سماك النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق؟ قال أسلم، قال يعني عمر، قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. ثم قص عليه قصة إسلامه وقال في آخره قلت حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت إلينا قريش وإلى حمزة، ونظرت إلي قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. عباد الله المؤمنين، يقول الباري جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة وما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما عباد الله المؤمنين، يقول الله جل وعلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عباد الله المؤمنين، وها هي غزوة أحد، وها هو وحشي رضي الله عنه يحكي كيف استطاع أن يقتل حمزة رضي الله عنه. يقول وحشي كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه دعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، أي قد مات أو قد قتل. فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق، يعني حر. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه حتى ما يقوم له شيء. فوالله إني لا أتهيأ له وأريده، وأستدعي منه بشجر أو بحجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأن لم أخطأ رأسه. قال وهززت حربتي حتى رضيت منها، دفعتها فوقعت في ثنيته حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي، فغلب فتركته وإياها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغير حاجة، وإنما قتلته لأعتقه فلما قدمت مكة واعتقت، ثم أقمت حتى افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، يعني في فتح مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تقيمت علي المذاهب، فقلت: ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي. إذ قال لي رجل: ويحك، إنه ما يقتل أحدا من الناس دخل في ديني وتشهد بشهادته. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يرحه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. قال: فحدثته، فلما فرغت من حديثي قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. قال: فكنت أتنكب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى غضبه الله جل وعلا، أي النبي. يقول وحشي رضي الله عنه وأرضاه: فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة خرجت معهم بحربتي التي قتلت بها حمزة، فلما التقى الناس نظرت إلى مسيلمة وفي يده السيف والله ما أعرفه، وإذا رجل من الأنصار يريده من الناحية الأخرى، فكلانا يتهيأ له، حتى إذا أمكنني دفعت إليه حربتي فوقعت فيه، وشب الأنصاري عليه فضربه بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، فإن أنا قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس. والحديث عباد الله عند البخاري في كتاب المغازي. عباد الله المؤمنين، أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي، قبحه الله في صلاة الصبح، فاستأذن من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يدفن عند صاحبيه فأذنت له. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدي. وهذا من كرامة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، هكذا ينبغي أن يكون المسلم رحيما بالأمة، شفيقا عليها، أن يكون ورعا، خائفا من الباري جل وعلا، حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زاهدا متواضعا، حريصا على تطبيق السنة. فهكذا كونوا أو لا تكونوا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا متأسين بنبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارضى عن صحابة النبي، وارضى عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.